بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الفضلاء وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد مع الجامع لمسائل العقيدة الواسطية، وهذه هي المحاضرة الثامنة. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أدلة القرآن على إثبات صفات الله شرع في ذكر أدلة السنة على ذلك، وذلك لأجل أن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله تعالى. وقوله تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، فمن الآيات ما فسرتها السنة، ومن ذلك قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرب. وقوله وتبينه أي توضح ما أجمل في القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّنت السنة كيفية إقام الصلاة وكيفية إيتاء الزكاة. وقوله وتدل عليه أي تفسر القرآن وتبينه. قوله وتعبر عنه أي تأتي بمعان وأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن. ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يذكر في القرآن إنما ذكر في السنة. كذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، كذلك تحريم كل ذي ناب من السباع، هذا كله لم يذكر في القرآن إنما ذكر في السنة. ثم قال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني يجب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق عن الوحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عنه. هذا الحديث في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوق. قالت المبتدعة: إنما ينزل أمر الله أو رحمة الله أو ملك من ملائكة الله، وهذا باطل، لأنه لا يصح أن يقول الملك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزوله؟ اختلف أهل السنة على أقوال، والصواب أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه سبحانه وتعالى من خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، فرح لا يشبه فرح المخلوق. وفسرت الأشاعرة الفرح بالرضا، وهذا لأنه ثمت فروق بين الفرح والرضا، منها أن الرضا عن الشيء من الطمأنينة، أما الفرح ففيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرور واللذة. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. هذا الحديث في إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه، وهو ضحك حقيقي وهو صفة فعلي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عبادي، أي يأس عبادي، وقرب غيري، يعني قرب تغير الحال من شدة إلى رخاء. قال: ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. يعني الله سبحانه وتعالى يعجب من يأس عباده من الفرج، والفرج قريب منهم. والعجب يكون لأحد شيئين: إما خفاء الأسباب، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، وإما يكون عن خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، وهذا هو الجائز في حق الله سبحانه وتعالى.

أي في إثبات الصفات، بين أهل التعطيل الذين نفوا صفات الله وأسماءه كلها أو بعضها. قال الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي نفى جميع الأسماء والصفات. قال وبين أهل التمثيل المشبهة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال وهم وسط في باب أفعال الله أي في القضاء والقدر، بين القدرية نسبة إلى القدر وهم جمهور المعتزلة، وهم الذين غالوا في إثبات قدرة العبد، فقالوا العبد يخلق فعل نفس دون مشيئة من الله. قال والجبرية نسبة إلى الجبر، وهم الجهمية والأشعرية، وهم الذين غالوا في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، قالوا الإنسان مجبور على فعل نفس. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون العبد له اختيار ومشيئة، ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وفي باب وعيد الله أي ما توعد الله به العصاة، بين المرجئة وهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وبين الوعيد من القدرية وغيرهم الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار. أهل السنة وسط بين المرجئة والقدرية في باب الوعيد، فيقولون إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال وفي باب الإيمان والدين أي مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن، بين الحرورية أي الخوارج الذين قالوا مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا خالد في النار، والمعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذين قالوا مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا بل هو في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار يوم القيامة. قال وبين المرجئة والجهمية الذين قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، الروافض الذين رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وقد كفروا الصحابة ولم يستثنوا إلا آل البيت، أما الخوارج هم الذين كفروا عليا وكفروا معه كثيرا من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يعترفون بالفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل الأمة بعد نبيه. ثم شرع رحمه الله في بيان أنه لا تعارض بين كون الله مستويا على العرش وأنه مع خلقه، فقال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذب. المصنف يريد أن يقول إن المعية معية الله سبحانه وتعالى حقيقية، وذكر أن الاختلاط لا توجبه لغة العرب، لأن كلمة مع تعني مطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا ولا اقترابا، ومن ذلك قول القائل سرت والقمر معي، القمر في السماء والرجل في الأرض، هذا لا يلزم منه الاختلاط ولا يمكن أن يقال إن القائل كاذب. كذلك القول بالاختلاط خلاف ما أجمع عليه السلف، فقد أجمع السلف على أن الله فوق عرشه وأنه بائن من خلقه وأنه مع خلقه، ولكن هذا القول يصان عن الظنون الكاذبة، فلا يقال إن الله عز وجل يحل بذاته في كل مكان كما تقول الحلولي، بل هو في السماء وهو معنا سبحانه وتعالى، كما تقول سرت والقمر معي، القمر في السماء وأنت في الأرض. ثم قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي أي دابتي. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما نذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قريب منا سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أنه مختلط بعباده، بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو قريب منا سبحانه. ونكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: أذكر ثلاثة أحاديث دلت على بعض صفات الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: أذكر منزلة السنة من القرآن كما ذكر ذلك المصنف رحمه. السؤال الثالث: أهل السنة وسط بين فرق الأمة، وضح ذلك مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الرابع: هل المعية حقيقية أو لا مع ذكر الدليل على ما تقول. أكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.